دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي عنواني عربي فلسطيني. جمرة في نار الثورة أنا حربي طالتها مرة أنا جمرة في نار الثورة أنا حربي طالتها مرة أنا خزنة نار في بارودي أنا إذا على المدفع مشدودي أنا خزنة نار في بارودي أنا إذا على المدفع مشدودي في القدس ديافة في الرملة أنا ثورة أرض المحتلة دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي عنواني عربي فلسطيني. هو طريق الحرية بتشق الايد الفدائية هذا هو طريق الحرية بتشق الايد الفدائية بالايد نحارب بالخنجر الشبرية وبالطورية بالايد نحارب بالخنجر الشبرية وبالطورية بصاروخ بندفع بالقطفة ثورة ومسيرة شعبية دمي دربي بلدي اسمي دمي دربي بلدي اسمي عنواني عربي فلسطيني.